له فضل مع الإسلام مع أولى تباشير، له صوت مع القرآن طير في أغاديره، كم احلولا على سمع الصحابة وقع تأثيره، حوى من سر داود وأوتي من مزاميره.